الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإما أن يكون المقصود من معرفة الله الفطرية هو العلم الحصولي والعلوم الحصولية الفطرية، إما أن تكون من البديهيات الأولية التي تنسب إلى فطرة العقل، وإما أن تكون من البديهيات الثانوية المعروفة في المنطق باسم الفطريات. كان الكلام في أنه ما هو المقصود من أن معرفة الله فطرية. بينا بالأمس أنه إن كان المراد أن معرفة الله فطرية بمعنى العلم الفضولي، وأن كل إنسان له علم فضولي بالله سبحانه وتعالى، وإن كان يشتد في البعض أو يضعف في البعض الآخر، فهذا يمكن تصويره، بل يمكن استفادته أيضا من جملة من الآيات المباركة والروايات. وأما إن كان المراد من أن معرفة الله فطرية بمعنى العلم الفصولي، يعني أنه بحسب العلم الفصولي فإن المعرفة فطرية، هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال أن المراد من الفطري أي الحكم الأولي، يعني الأوليات في القضايا الست المنطقية. إن قال قائل: إذا كانت معرفة الله فطرية بمعنى أنه من القضايا الأولية، إذن لماذا يقع فيها تشكيك؟ في مقام الجواب يجيبون بأن الأوليات ليست بمرتبة واحدة من الوضوح، فمثلا اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين محال من الأوليات، ولكنها تحتاج إلى تلك الوحدات الثمان أو التسع التي ذكرت في محلها، ومن هنا قد يقع فيها تأمل باعتبار احتياجنا إلى تلك الشرائط والوحدات المذكورة في محلها، مع أنها من الأولية، إلا أنه قد يقع التشكيك فيها، وليست من قبيل أن الواحد نصف الاثنين، فإن الواحد نصف الاثنين هذا أيضا من الأولية، ولكنه غير قابل للتشكيك، وإن وقع فيه تشكيك أيضا. ولكنه هنا عندما نقول أولي أن هذا الفطري بمعنى أنه أولي، مرادنا أنه أولي، ولكنه يحتاج إلى تأمل كاف حتى يحصل الإنسان على الاعتقاد والتصديق بأن هذا حكم أولي. بيانه: الإخوة يتذكرون في الجزء الأول من هذا الكتاب نحن أشرنا بأنه وقع هناك تشكيك في أن الوجود ليس بموجود، شبهة شيخ الإشراق التي تقدمت في الجزء الأول من هذا الكتاب، من أن الوجود ليس بموجود. لماذا؟ قال: لأن الوجود لو كان موجودا للزم التسلسل لا إلى نهاية، فلأن هذا الموجود أيضا لوجوده وجود، ولوجوده وجود، وجوده وجود، ويتسلسل إلى نهاية. ومن هنا أنكر شيخ الإشراق أن يكون الوجود هو الأصيل، واعتبر الماهية هي الأصيلة كما نسب إليه في محله، مع أن المدعى عند القائلين بأصالة الوجود يقولون أن الوجود موجود بديهي. لماذا؟ باعتبار أن كل شيء إنما يتصف بالوجود بواسطة الوجود، فكيف لا يتصف الوجود بأنه موجود؟ هذا من قبيل أن كل شيء بواسطة اللون الأبيض يتصف أنه أبيض. أي شيء اتصف بالبياض؟ أي جسم اتصف بالبياض؟ إنما يتصف بالبياض بواسطة اللون الأبيض، فكيف يمكن أن لا يكون اللون الأبيض متصفا بالبياض؟ بل بطريق الأولوية القطعية متصف بالبياض، لأن كل شيء إنما بواسطة هذا اللون يتصف بأنه أبيض، فكيف لا يكون هو أيضا متصف بأنه أبيض؟ كذلك بالوجود كل شيء إنما بالوجود يكون موجودا، فكيف لا يكون الوجود أيضا موجودا؟ مع أنهم يقولون أن هذه القضية أولية بديهية، نجد أنه يقع فيها تشكيك وتأمل. إذن هنا عندما نقول أن هذه أن معرفة الله فطرية ونفسر الفطري بالأولي، مرادنا ليس من قبيل الأوليات أن الواحد نصف الاثنين، وإنما أولي يحتاج إلى تأمل شديد. إما أن يراد من الفطري هذا المعنى، وإما أن يراد من أن معرفة الله فطرية يعني من قبيل الفطريات التي درسناها في القضايا الست المنطقية التي تقدم بيانها بالأمس، من أنها تلك القضايا التي تكون قياساتها معها. فحيث أن هذه القضية وهي الإيمان بوجود الله وإن كانت قضية برهانية، إلا أن برهانها قياسها دائما أو في الأغلب لا أقل لا يغيب عن الذهن، فلهذا قيل أنه من الفطريات. إذن المصنف يقول بأنه إن كان المراد من أن معرفة الله بالعلم الحصولي أن هذه المعرفة الفطرية يعني الأولية، فهذا فيه تأمل وفيه كلام. وأما إن كان المراد من أن معرفة الله فطري يعني بالمعنى الثاني للفطريات يعني القضايا الثانوية بتعبيرهم، فهذا معقول ويمكن أن يتقبل. فلهذا يقول وإما أن يكون المقصود من معرفة الله الفطرية أن المعرفة ماذا؟ هي بالعلم الحصولي لا العلم الحضوري، والعلوم الحصولية الفطرية إما أن تكون من البديهيات الأولية من قبيل أن الواحد نصف الاثنين، ولكنه يحتاج إلى تأمل لكي يتضح أنه من الأوليات من قبيل المثال الذي ضربناه. إما أن تكون من البديهيات الأولية التي تنسب إلى فطرة العاقل، الفطرة السليمة للعاقل، وإما أن تكون من البديهيات الثانوية المعروفة في المنطق باسم الفطريات، تلك القضايا التي قياساتها معها، وأحيانا تعمم لتشمل النظريات القريبة إلى البديهيات أيضا، يعني يطلق الفطري ويراد منها تلك القضايا النظرية، ولكن حيث أن دليلها واضح جدا يقال بأنها نظرية أقرب من البداهة منها إلى النظري. فلهذا يقول أن الفطريات تشمل هذا القسم أيضا، وهي تشمل النظريات يعني القضايا النظرية القريبة إلى البديهيات أيضا، لأن دليلها واضح جدا. من جهتي لماذا أنها أقرب إلى البديهيات منها إلى النظري؟ قال من جهة أن كل واحد من الناس يستطيع أن يدركها بما منحها، يعني أن يدرك تلك القضايا النظرية مع دليلها الواضح، أن يدركها بما منحه الله من عقل من دون أن يحتاج إلى براهين فنية معقدة، كما كان مثلا في عصر الجاهلية. خب الذين آمنوا بالإسلام وآمنوا بالتوحيد، خب هؤلاء خب من الواضح أنهم لم يكونوا أساسا يخطر في ذهنهم هذه البراهين الفلسفية الدقيقة التي جاء بها بعد ذلك الفارابي والشيخ الرئيس والسهروردي وصدر المتألهين وأمثال هؤلاء الحكماء الإلهيين، مع أنهم آمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن الإيمان بوجود الله لم يكن بذلك الوضوح عندهم، ولكنه ببرهان، بمجرد أن أشير إليهم إلى برهان من قبيل أن البعرة تدل على البعير، آمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى. كما أن الأفراد العاميين الذين لم يذوقوا العلم يستطيعون الإلمام بوجود الله تعالى باستدلالات يسيرة. إذن عندما نقول أن معرفة الله فطرية وتلك المعرفة فطرية في العلم الحصولي، إما أن يراد به المعنى الأول وإما أن يراد به المعنى الثاني، وإما أن يراد به القضايا النظرية ولكن أقرب ما تكون إلى البديهيات، لأن دليلها واضح يمكن لكل أحد أن يتصوره. المصنف يقول القسم الأول من المعنى الأول للفطري لا يمكن أن نتقبله، يعني لا يمكن أن نقبل أن معرفة الله فطرية، يعني أنها أولية لا تحتاج إلى أي دليل. نعم يمكن أن نقبل المعنى الثاني للفطري أو المعنى الثالث للفطري. والحاصل أن لمعرفة الله الفطرية بمعنى العلم الحضوري الذي هو المعنى الأول الذي تقدم أنه من لوازم وجود الإنسان بالله تعالى، هذه المعرفة لها درجات، فالدرجة المنخفضة منها موجودة في جميع الناس، كل مولود يولد على الفطرة بالنحو الذي بيناه بالأمس، وإن لم يتعلق بها أي بتلك المعرفة الوعي الكامل والالتفات الصحيح. وأما والدرجات العالية منها تختص بالمؤمنين الكاملين وأولياء الله المخلصين، ومن الواضح أن هؤلاء بعد أن جلوا وصقلوا مرآة القلب وانعكست فيها المعارف الحقيقية فوصلوا إلى تلك الدرجة التي لا يرون فيها شيئا إلا ويرون الله قبله معه بعد أينما تولوا فتم وجه الله. وأي درجة منها لا تحصل بواسطة البرهان العقلي والفلسفي، لأننا قلنا في أول هذا الفصل من أن العلم الحضوري وإن كان تثبته الفلسفة إلا أن المناهج الفلسفية لا يمكن أن توصلنا إلى علم حضوري ولو بأدنى درجاته. العلم الحضوري يحتاج إلى الكشف، يحتاج إلى القلب، يحتاج إلى الفطرة. نعم البراهين الفلسفية إنما توصلنا إلى المفهوم، إنما توصلنا إلى المفاهيم لا إلى المصادق الخارجية. أساسا المنهج الفلسفي المنهج البحثي إنما يفيد المفهوم، والمفهوم أمر كلي. ولهذا يقول وأي درجة منها أي من درجات العلم الحضوري لا تحصل بواسطة البرهان العقلي والفلسفي، وإنما تحتاج إلى القلب، تحتاج إلى الفطرة السليمة. وأما المعرفة الفطرية بمعنى العلم الحصولي القريب إلى البداهة، هذا المعنى يمكن قبوله. أما المعنى الأول يعني العلم الحصولي الذي معرفة الله فطرية بمعنى أنه من الأوليات، هذا لا يمكن قبوله. وأما المعرفة الفطرية بمعنى العلم الحصولي القريب إلى البداهة فهي تحصل عن طريق العقل والاستدلال، ولكن وقربها إلى البداهة وسهولة الاستدلال على تلك القضايا لا يعني استغناءها عن البرهان، فهي محتاجة إلى البرهان، فإما من قبيل القضايا التي قياساتها معها، وإما من قبيل القضايا النظرية التي هي أقرب منها إلى البديهيات منها إلى النظريات. ولكنه إذا ادعى أحد أن العلم الحصولي بالله تعالى هو من البديهيات أو الفطريات المنطقية ولا يحتاج إلى الاستدلال إطلاقا، فإن مثل هذا الادعاء ليس قابلا للإثبات. إذن إذا نحن قبلنا نقبل الفطري في العلم الحصولي بالنحو الذي يحتاج إلى الاستدلال بنحو أو آخر، إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة المهمة، أنه إن ادعى أحد أن معرفة الله تعالى فطرية يعني أنه بلحاظ العلم الحضوري فطرية، فهذا يمكن قبوله بدرجة أو بأخرى. ولكن إن ادعى أحد أن معرفة الله فطرية بلحاظ العلم الحصولي فهذا لا يمكن قبوله بأي وجه. لا يمكن أن يدعى أن معرفة الله فطرية يعني لا تحتاج إلى الاستدلال في مقام العلم الحصولي، لا في مقام العلم الحصولي. ولكي يحصل لنا علم حصولي بوجود الله نحتاج إلى برهان، نحتاج إلى دليل، ومن هنا وجد علم الإلهيات بالمعنى الآخر. حيث أن هذا العلم وهو الإلهيات بالمعنى الأخر إنما يقوم بهذه الوظيفة، وهي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالبراهين الفلسفية لكي تحصل المعرفة الحصولية للإنسان، وإلا تلك المعرفة الحضورية فليست قابلة للإثبات بالمناهج والبراهين الفلسفية. إذن دائرة كلامنا، محل كلامنا في البحث الفلسفي هي المعرفة الحصولية، ومن هنا يمتاز طريق الفلسفة عن طريق العرفان، فإن العرفان مبناه على العلم الحضوري، بخلافه في الفلسفة فإنه منهجه مبناه على استفادة العلم الحصولي، فلا يمكن لأحدهما أن يغني عن الآخر. لا العرفان يستطيع أن يكون بديلا للفلسفة، ولا الفلسفة تستطيع أن تكون بديلا للعرفان. لماذا؟ لأنه افترض أن العارف بالعلم الحضوري وصل إلى هذا المطلب، طب هذا لنفسه كاف له، ولكن إذا أراد أن ينقله للآخرين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، لأن النقل إلى الآخرين يعني حصول العلم للسامع بالمعرفة الحصولية، والمعرفة الحصولية تحتاج إلى دليل وبرهان. وكذلك لا يمكن أن يدعي الفيلسوف نحن بالمناهج الفلسفية نستغني عن العرفان، لأن المنهج الفلسفي لا يوصل إلى العلم الحضوري ولو بأدنى درجات المعرفة الحضورية. ومن هنا قالوا أن أحدهما لا يغني عن الآخر، بل أن أحدهما وهو العرفان مكمل للآخر، يعني أن المعرفة الحصولية، يعني أن الفيلسوف بواسطة البرهان يصل إلى درجة معينة، وبعدها بعد لا يستطيع الفيلسوف أن يتحرك، ولو دنوت أنملة لاحترق، باعتبار أنه بعد ذلك أساسا لا مجال سالب بانتفاء الموضوع. عند ذلك يبدأ من؟ يبدأ العارف لكي يحصل العلم الحضوري. فأحدهما ليس أولا معارضا للآخر كما يتصور البعض، وليس أحدهما أيضا مغنيا عن الآخر كما يتصور البعض الآخر، بل أحدهما وهو العرفان مكمل للآخر. ومن هنا قالوا أن الفلسفة بدأت في أول درجة منها على يد المشائين، ثم في الدرجة الثانية على يد صدر المتألهين، ثم تصل إلى العرفان. فمدرسة صدر المتألهين هي الجسر الرابط بين المدرسة المشائية التي هي الاستدلال المحض، وبين المعرفة الحضورية التي هي العرفان، باعتبار أنها جمعت بين البرهان وبين المعرفة الحضورية الكاشف. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر الأول، وهو أن معرفة الله تعالى فطرية. أما الأمر الثاني الذي نريد أن نشير إليه هو إمكانية الاستدلال البرهاني على وجود الله. يقول: وجد في بعض كلمات الفلاسفة الشيخ الرئيس أنه قال: لا يمكن الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. من هنا يطرح هذا السؤال: هل يمكن الاستدلال إقامة الدليل والبرهان على وجود الله تعالى أو لا يمكن ذلك؟ فإن قيل أنه يمكن إقامة الدليل، إذن لعد كيف نوجه كلام الشيخ الرئيس الذي يقول لا يمكن إقامة البرهان على وجود إثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ وإن قيل أنه لا يمكن إقامة الدليل على وجود الله، إذن ما هو الطريق لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى لكي تحصل لنا المعرفة الحصولية؟ لأن كلامنا في المعرفة الحصولية، والمعرفة الحصولية تحتاج إلى دليل، فإذا كان الطريق مسدودا لإقامة الدليل، إذن ما هو الطريق لإثبات الله سبحانه وتعالى لحصول المعرفة الحصولية؟ من هنا يقول المصنف: لأنه نحن نقول لا إشكال ولا شبهة أنه يمكن إقامة برهان فلسفي أو غير فلسفي، بحث آخر، يمكن إقامة البرهان والدليل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لكي تحصل المعرفة الحصولية والعلم الحصولي. وذاك الكلام الذي نقل عن الشيخ الرئيس الذي يقول فيه أنه لا يمكن إقامة البرهان لإثبات وجود الله، لا بد أن نفسره بإحدى هذه التفسيرات الثلاثة. التفسير الأول أن نقول أن مقصوده أنه لا يمكن إقامة برهان لمي على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بيانه إن شاء الله ما هو مرادنا من البرهان لمي، وهو السير من العلة لإثبات ماذا؟ المعلول. درستم في المنطق أن البرهان اللمي هو الذي نسير فيه من العلة لإثبات المعلول. الواجب سبحانه وتعالى لا علة له حتى من خلال علته نثبت وجوده الذي هو المعلول. إذن الذين يقولون أنه لا يمكن إقامة البرهان لإثبات وجود الله، لعل مرادهم ماذا؟ أنه لا يمكن إقامة برهان لمي على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني الذي يمكن أن يقال بتفسير هذا الكلام هو أن مراد القائلين بعدم الإمكان أنه لا يمكن إقامة برهان فلسفي لكي يحصل العلم الفضولي، وهذا أيضا نحن بيناه فيما سبق أن البرهان الفلسفي غير كاف لإثبات المعرفة الفضولية، بل لا يمكن للبرهان الفلسفي أن يثبت المعرفة الفضولية. إذن لعل مراد القائلين أن إقامة البرهان على وجود الله ليس بصحيح غير ممكن، يعني لإثبات وجود الله لكي تحصل المعرفة الحضورية، ونحن قلنا أيضا فيما سبق بأن المعرفة الحضورية ينحصر طريقها بالقلب ولا علاقة له بالعقل. هذا هو التفسير الثاني. التفسير الثالث الذي أيضا لعله قريب هو أنه لا يمكن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أولا وبالذات، وإنما يمكن إثباته سبحانه وتعالى ثانيا وبالأعراض. بيانه هو أننا نحن في جل البراهين التي نثبت بها وجود الله سبحانه وتعالى نسير من الممكن من الحادث ونثبت له ماذا؟ ونثبت له أن الممكن يحتاج إلى الواجب، أن الحادث يحتاج إلى القديم. ومن الواضح لو سألناكم أن الحادث علته القديم لو علته يحتاج إلى قديم، أي منهما؟ علته القديم لا يحتاج إلى قديم، علة الممكن الواجب لو يحتاج إلى واجب، أي منهما؟ ومن الواضح أن علة الممكن هو الواجب لا أنه يحتاج إلى الواجب. إذن أولا وبالذات نحن لم نثبت الواجب، نحن أثبتنا لازما لا ينفك عن الممكن. ما هو ذلك اللازم؟ أنه يحتاج إلى واجب. فنحن كلما أثبتناه بواسطة هذه البراهين لوازم لا تنفك عن هذه الموضوعات، يعني هذه المحمولات ثابتة لهذه الموضوعات، ولكن هذه المحمولات تقتضي أن يكون ماذا؟ هناك واجب في الخارج. فإذا أولا وبالذات أثبتنا وجود الواجب، لو أولا وبالذات أثبتنا محمول الممكن ومن خلاله أثبتنا وجود الواجب. الثاني من الواضح هو الثاني. إذن القائل أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن إقامة البرهان عليه، مراده أنه أولا وبالذات نحن لا يمكن أن نقيم البرهان عليه، نعم ثانيا وبالعرض بواسطة لوازم الممكنات أن لها واجب، أنها محتاجة إلى علة، أنها محتاجة إلى قدير. هذه اللوازم لوازم ماذا؟ لوازم الممكنات، ولكن هذه اللوازم تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون هناك موجود في الخارج هو واجب، موجود في الخارج هو قديم، موجود في الخارج هو علة العلل هو الغني بالذات. فإذا أولا وبالذات لا يمكن إثبات وجوده سبحانه وتعالى، نعم ثانيا وبالعرض يمكن إثبات وجوده. حتى من هنا يتضح أن البراهين الفلسفية كم هي ضعيفة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأن البراهين الفلسفية أساسا لا تستطيع أن تثبت وجوده أولا وبالذات، نعم كل ما تستطيع أن تفعله ما هو؟ أن تقول أن هذا العالم وهو عالم الإمكان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى واجب، ثم نثبت وجود الواجب من خلال وجود هذا اللازم للممكن، بخلاف المنهج الذي أشرنا إليه بالأمس وهو منهج مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنهم يثبتون الواجب أولا سبحانه وتعالى ثم يثبتون آثاره أفعاله. فلهذا قرأنا لكم بالأمس أن الإمام سلام الله تعالى عليه يقول كيف يستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر عليه. إذن تجدون أن الفارق بين المنهجين كثير. فلهذا البعض يتصور أن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم تتعرض إلى هذه المسائل، ونحن في مقام الجواب نقول لهؤلاء مو فقط أن مدرسة أهل البيت تعرضت لهذه المسائل، بل هذه هي الدرجة الأولى والابتدائية في مدرسة أهل البيت، وإلا مدرسة أهل البيت ذكرت مطالب فوق ما وصل إليه الفلاسفة وفوق ما وصل إليه أيضا العرفاء. نعم الفلاسفة اشتغلوا 1000 سنة وصلوا إلى أول الدرجة من السلم، ينبغي عليهم أن يشتغلوا سنين أخرى، مئات من السنين، حتى يستطيع أن يصل إلى ما ذكرته مدرسة أهل البيت من المنهج الاستدلال على وجود الله. فإذا مو فقط أن الفلسفة ليست معارضة لمدرسة أهل البيت، بل الفلسفة لم تستطع أن تصل إلى ما بينته مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه المعارض. عليها أن تعمل كثير حتى تصل إلى ما بينه أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. المنهج الذي يذكره أئمة أهل البيت أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، هذا هو المنهج. ولكن منهج المستدل ماذا؟ منهج الفيلسوف. طبعا الفيلسوف أيضا قاطع مراحل بكثير أكثر من التي قطعها المتكلم. المتكلم كثير متأخر عن الفيلسوف. المتكلم يحتاج إلى أن يعمل سنين طويلة إلى أن يصل إلى ما يقوله الفيلسوف. فتشوفوا الفارق الكبير بين المنهج الكلامي الموجود بين علماء المسلمين والمنهج الذي يسلكه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتضح مطلب مهم بين جملة معترضة، يتضح أننا أي مقدار ظلمنا مدرسة باعتبار أن هذه المعارف بأيدينا، كما هذه الروايات الموجودة في الفروع موجودة في فروع الكافي، هذه الروايات أيضا موجودة أي في أصول الكافي، ولكن اشتغلنا على فروع الكافي مئات السنين وألفنا آلاف الكتب في الفروع، ولكنه لو أردنا أن نستقصي الكتب المؤلفة في أصول الكافي لا نجد أنها تتجاوز، وهذه المعارف بعد باقية على حالتها الأولى بلا أن يحصل لها أي تنقيح. مع أن هذه معارف الإمام الصادق سلام الله عليه كما أشرت إليكم بالأمس لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، يعني أولا لابد أن يتعرف عليه، ثم لابد أن يتعرف ماذا؟ على الآخر. فأنت إذا أردت أن تعرف أي شيء لابد أن تعرف الله أولا، ثم تعرف كيف هو بعيد بعد عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول المصنف مريض هسه الأسباب، أنا لست بصدد بحث الأسباب، ولكن المهم أن واقع حوزاتنا العلمية إلى أيامنا هذه هذا وضعها، وهو أنه بدل أن نجلس واقعا، طبعا مفيد أن نجلس ونتكلم في براهين الفلسفية التي أقامها فلاسفتنا، أقامها الحكماء الإلهيون، ولكنه يقينا من الأكيد والأولى أن نجلس ونتكلم في البراهين التي أقامها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمنهج الذي خطوه لنا لبيان هذه المعارف. يأتي شخص هشام بن سالم إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه هو يسأله، يبدأ بالسؤال يقول يا هشام صف لي ربك، صف لي ربك، ماذا تعرف؟ تقول هو السميع البصير. قال يا هشام وصفته بما يشترك فيه مع المخلوق، هذه الصفة موجودة في المخلوق، فأنت وصفت بها الخالق سبحانه وتعالى. هشام يتحير ثم يقول يا ابن رسول الله أنت صفلي أتنعت ربك؟ الرواية أنا قلت صفلي أتنعت ربك؟ قال نعم هو السميع البصير. قال هذه صفة يشترك فيها المخلوق مع الخالق. قال يا ابن رسول الله سيدي أنت أنعت لي أين لي صفة؟ قال الإمام سلام الله عليه هو نور لا ظلمة فيه، هو حياة لا موت فيه، هو علم لا جهل فيه، هو هذا المطلب هو أو الرواية بها كثير من المطالب إلى أن يقول هشام خرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هذه معارف موجودة في توحيد الصدق، وهذه نظرية بسيطة الحقيقة أيضا مأخوذة من هنا بقدر المتأني رحمة الله تعالى. هذه معارفنا ولكنه تركت لم يقع فيها بحث. نعم وكان صحيح هذا الآن اللي أقوله، لا يتصور أن أقول بأنه لماذا وقع البحث في ذات، أقول وقع في هذا كان ينبغي أن يقع في ذات بطريق أولى. ونحن نقف عند رواية الاستصحاب 5-6 سنوات نبحث في دليل الاستصحاب، تجمع ما يبحثه الطالب في دليل الاستصحاب، هاي الرواية اللي وردت عن زرارة صفحا وقال جنشوف تصل إلى 5-6 سنوات أو لا تصل، مع أنها رواية واحدة. هذا معناه أن قدرة علمائنا في الأصول أن رواية واحدة إذا اشتغلوا عليها يخرجون المطلب منها لست سنوات، رواية واحدة وقع رواية واحدة لا تنقض اليقين بشيء أبدا. أكمل هذا المعنى. طب لماذا لا يقع مثل هذا العمل على رواية ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وفي روايات أخرى منقولة في البحار يقول حتى يكون سمعي الذي أسمع به، مو أنا أكون سمعه، بل يكون العبد سمعي، يكون العبد عيني. الروايات التي تقول أمير المؤمنين عين الله يد الله، هذه الروايات دي حتى يكون عبدي يدي التي أبطش بها وسمع الذي أسمع به وبصر الذي أبصر به. وهذه الروايات أيضا وردت على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هم لابد أن يقع البحث فيها أنه كيف يمكن أن يتصور هذا المعنى أولا، ثم ما هو الطريق للوصول إلى مثل هذا الواقع أن يكون العبد يد الله. قال الموضوع الآخر الذي لا بد من دراسته هنا هو أيمكن إقامة البرهان العقلي والمنطق على وجود الله تعالى أم لا؟ فبناء على الصورة الأولى أنه يمكن إقامة البرهان، إذن كيف يمكن تفسير كلام بعض الحكماء الكبار من قبيل ابن سينا القائل إن إقامة البرهان على وجود الله ليس صحيحا؟ وبناء على الصورة الثانية أنه لا يمكن، إذن كيف يمكن إثبات وجود الله تعالى؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ والجواب على هذين السؤالين هو أننا نقول ولا شك في أن العلم الحصولي بالله تعالى بواسطة البرهان العقلي والفلسفي هذا أمر ممكن، وقد أقام جميع الفلاسفة والمتكلمين ومن جملتهم ابن سينا نفسه أقاموا براهين متعددة على هذه المسألة. إذن عندما يقول ابن سينا لا يمكن إقامة البرهان لا بد أن يكون مراده أحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، ولكن الفلاسفة والمنطقيين يقصرون كلمة البرهان أحيانا على البرهان اللمني. هسه وجهه يأتي بعد ذلك لماذا أنهم يقصرون البرهان على البرهان اللمني. وبناء على هذا فلعل مقصود الذين صرحوا بأن إقامة البرهان على وجود الله تعالى ليس صحيحان مرادهم هذا هو أنه لا يوجد برهان لمني على هذا الموضوع، وحيث أن البرهان منحصر في اللمني فإذا لم يكن هناك دليل برهان لمني على وجوده، إذا يمكن أن يقال أنه لا يمكن إقامة برهان على وجود الله، يعني برهان معتبر عند في المنطق، برهان له قيمة في المنطق، وإن كان يمكن إقامة براهين عليه ولكنها ليست لها قيمة منطقية، لأن البرهان اللمني لا يقام على شيء إلا إذا كانت لذلك الشيء علة معلومة، ومن خلال العلة نصل إلى إثبات المعلول. فعن طريق العلم بالعلة يثبتون وجود المعلول، ولكن وجود الله تعالى ليس معلولا لأي علة حتى يتيسر إثبات وجوده عن طريق العلم بتلك العلة، يعني علة وجوده. والشاهد على هذا التفسير أنهم يقولون في كتاب الشفاء، أنه يقول الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء: ولا برهان عليه. لماذا؟ لأنه لا علة له. إذن مقصوده من البرهان أي برهان؟ البرهان العلمي، مو مطلق البرهان ولو العلمي. ولعل المقصود هذا الوجه الثاني بالتفسير، ولعل المقصود من نفي البرهان على وجود الله تعالى هو أن أي برهان لا يستطيع أن يوصلنا إلى الوجود العيني والشخصي لله تعالى، يعني حصول المعرفة الحضورية. وغاية ما يتم الحصول عليه من البراهين هو عناوين كلية من قبيل واجب الوجود وعلة العلل وأمثالهما، وهذه كلها مفاهيم كلية. إذن البرهان الفلسفي لا يمكن أن يوصلنا إلى الشاق، نعم يوصلنا إلى المفهوم. فلعل المراد من القائلين أنه لا يمكن إقامة البرهان، يعني لا يمكن إقامة البرهان لإثبات العلم الحضوري. وكما أشرنا، يعني مقصود إثبات العلم الحضوري يعني لكي تحصل المعرفة الحضورية. وكما أشرنا إليه في مقدمة هذا الدرس، فإن المعرفة الشخصية للمجردات لا يمكن الحصول على تلك المعرفة إلا عن طريق العلم الحضوري. ويمكننا الوجه الثالث أو التفسير الثالث الذي يمكن أن يقال، ويمكننا أن نذكر لذلك وجها ثالثا، وهو أن مفاد البراهين التي تقام على وجود الله تعالى مفادها ماذا؟ هو أن للمخلوقين خالقا، أن هذا المخلوق له خالق، والعلة له خالق والخالق. ومن الواضح أن العلة الخالق له خالق أمر ملازم للمعلول للمخلوق، لا أنه هو العلة، له خالق ليس هو الخالق، وإنما جزء العلة هو الخالق سبحانه، جزء هذه القضية هذا اللازم هو العلة وهو الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذه البراهين فقد تثبت لنا الملازمة بين ماذا؟ بين هذه الموضوعات وبين محمولاتها. إذا كان الموضوع خالق مخلوق فمحموله ماذا؟ له خالق. إذا كان الموضوع ممكن فمحموله ماذا؟ له واجب. إذا كان الموضوع حادث فمحموله ماذا؟ له قديم ونحو ذلك. ومن الواضح لا قولنا له خالق، ولا قولنا له واجب، ولا قولنا له قديم هو العلة، فللعلة هو القديم هو الواجب هو الخالق ونحو ذلك. قال: وهو أن مفاد البراهين التي تقام على وجود الله تعالى هو أن للمخلوقين خالقا أو للموجودات المعلولة علة العلل، أو الموجودات الممكنة الوجود تحتاج إلى واجب الوجود. إذن هذه البراهين تثبت بالأقالة أولا وبالذات ماذا؟ محمولات للمخلوقات للممكنات للحوادث، لا أنها تثبت مباشرة وجود الخالق وواجب الوجود وعلة العلل ونحو ذلك. وينسجم هذا التفسير أكثر، لعله يقول هذا التفسير تفسير لهذه العبارة المعروفة للفلاسفة عندما يقولون هذه الصورة واجب الوجود، بهذه الصورة الواجب الوجود لا برهان عليه بالذات، بل يوجد عليه برهان بالعراض. يعني أنت تثبت المحمول، ومن خلال المحمول تثبت واجب الوجود سبحانه وتعالى. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو من البحوث المهمة أيضا، وهو أنه ما هو المراد من البرهان العلمي، وما هو المراد من البرهان العلمي. أنتم تعلمون طبعا، لعلنا سنقف طويلا هنا متأملين، باعتبار أنه كل الكلام الذي سيأتي بعد ذلك أساسا المفيد في المنطق هو البرهان المفيد لليقين، يعني أن كل الأقيسة التي تدرس في المنطق ليس تفيد اليقين إلا القياس البرهاني، وإلا القياس المبتني على الاستقراء، القياسات الأخرى هذه كلها غير منتجة لليقين بناء على المنطق القرصي. القياس المنتج لليقين، سنبين معنى اليقين، القياس المنتج لليقين هو ماذا؟ هو القياس البرهاني، ثم ليس مطلق البرهان، بل القياس البرهاني اللمي لا مطلق البرهان. ومن هنا نحتاج أولا أن نبين ما هو اليقين وكيف يحصل اليقين، وما هو البرهان اللمي وما هو البرهان الإني، وخصوصا أن هناك خلافا بين المصنف وبين العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة وفي حواشيه على الأسفار، وهو يشير إليه وإن لم يشر إلى أستاذه بأنه مخالف في هذه المسألة، حيث أن العلامة رحمة الله تعالى عليه يرى أنه لا يمكن إقامة البرهان اللمي في الفلسفة مطلقة، وإنما يقتصر على بعض أقسام البرهان الإني وعلى قسم آخر، ولكن المصنف يرى بأنه يمكن إقامة البرهان اللمي في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وفي المسائل الفلسفية أيضا. إذن لا بد أن يتضح أنه ما هو المراد من اللم والإن، وما هو منشأ الخلاف الذي أدى أن المصنف يقول هذا الكلام وأن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول ذلك الكلام. في المقدمة لا بد أن يعلم بأنه لكي يفيد القياس اليقين، يعني لكي يفيد القياس البرهان المنتج لليقين، لا بد أن تكون مقدمات ذلك القياس فيها خصوصيات. هذه الخصوصيات ذكر فيها أنها أولا لا بد أن تكون كلية، وثانيا لا بد أن تكون دائمية، وثالثا لا بد أن تكون ضرورية، ورابعا لا بد أن تكون ذاتية. يعني هذه المقدمة الأولى التي نقول أنها العالم متغير، هذا العالم متغير لابد أن تكون القضية ضرورية وأن تكون كلية وأن تكون دائمية وأن تكون ذاتية، فلا ندخل في تفاصيل هذه المطالب. المهم لابد أن تكون مقدمات القياس لكي تفيد البرهان المنتج لليقين، لابد أن تكون هذه الخصوصيات موجودة فيها. ومن هنا قالوا أن البرهان لا يجري في القضايا الشخصية. لماذا؟ لأن القضايا الشخصية ليست دائمية. أنت عندما تقول زيد قائم هذه قضية دائمية، لا، الآن زيد قائم وبعد آن ماذا؟ هو جالس. جالس. من هنا يقولون أن مقدمات القياس البرهاني لا يمكن أن تكون قضايا شخصية. لماذا؟ لأن القضية الشخصية متغيرة فلا توجد فيها الشرائط المذكورة. إذن هذه المقدمات، هذه الشروط إذا توفرت في مقدمات البرهان في القياس البرهاني عند ذلك تكون منتجة لليقين. ونحن عندما نقول يقين أشرنا أيضا في أبحاث سابقة، عندما نقول يقين مرادنا اليقين المنطقي، يعني اليقين المضاعف، العلم المركب. العلم المركب واليقين المضاعف ما هو؟ أن هذا المحمول النتيجة، طبعا نقول أن القياس البرهاني يفيد نتيجة، وهذه النتيجة تكون يقينية. يقينية يعني ماذا؟ يعني أن المحمول ثابت للموضوع. يعني عندما نصل إلى أن العالم حادث، هذا معناه هذا، أن المحمول وهو الحدوث ثابت للعالم، هذا أولا. وثانيا وأن المحمول يستحيل ألا يكون ثابتا للعالم. إذن مو فقط ثبوت المحمول للموضوع، بل وماذا؟ واستحالة انفتاح المحمول عن الموضوع، هذا يسمى يقين. الأخوة يلتفتون جيدا، هذا هو اليقين المنطقي. اليقين المنطقي هو أن المحمول يكون ثابتا للموضوع، مو فقط إثبات التلازم، وأنه ماذا؟ وأنه يستحيل الانفكاك بين المحمول وبين الموضوع، يعني وأنه لا يمكن ألا يكون ثابتا لك. أشوفوا الآن زيد قائم، وأفترض أن زيد أمامي قائم، هنا تستطيع أن تقول زيد قائم، هذا معناه ماذا؟ يعني ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد، هذا الجزء الأول موجود في اليقين، ولكن الجزء الثاني ماذا؟ ويستحيل أن لا يكون قائما، هذا توجد في هذه القضية؟ لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون جالسا، يمكن أن يكون نائما، هذه القضية لا يمكن أن تكون قضية منطقية، يقين منطقي. ملتفتين للمطلب؟ ثم يقولون أن الجزم بثبوت المحمول للموضوع والجزم باستحالة المحمول باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، ثم يضيفون للتأكيد يقولون وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأنه الآن وبعد ساعة يزول، وأن الجزم الثاني ماذا؟ أيضا جزم لا يزول. إذن نحن عندما نقول أن القياس البرهاني يفيد نتيجة يقينية، مرادنا من النتيجة اليقينية ماذا؟ ما توفر فيه هذه الأركان الأربعة، الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. إلى هنا اتضح لنا بأنه نحن عندما نقول أن القياس البرهاني مفيد لليقين، مرادنا أي يقين؟ هذا هو مرادنا من اليقين. وما هو الطريق للوصول إلى ذلك؟ الطريق للوصول إلى ذلك هو أنه أنت من خلال الحدود الوسطى تثبت الموضوع ماذا؟ للمحمول، تثبت المحمول للموضوع، وبعبارة أدق تثبت المحمول في الكبرى للموضوع في الصغرى. وظيفة الحد الأوسط دائما هي هذه، دائما وظيفة الحد الأوسط هي أن تثبت محمول الكبرى لماذا؟ لموضوع الصغرى. ودائما في القضاء في القياسات البرهانية هذه القضية حاصلة، يعني أن الوسط يثبت الأكبر للأصغر، ولكن الكلام هنا متى أن هذا الوسط الذي أثبت الأكبر للأصغر متى يكون مفيدا لليقين الذي ذكرناه، ومتى لا يكون مفيدا لليقين الذي ذكرناه. التفتوا للنكتة، الحد الأوسط وظيفته دائما هي هذه، وهو أن يثبت الأكبر للأصغر، يعني يثبت محمول الكبرى لموضوع الصغرى، هذه وظيفته. ولكنه كل حد أوسط يستطيع أن ينتج لنا اليقين، أو أن بعض أقسام الحد الأوسط يعطينا اليقين الذي ذكرناه. هنا قالوا أن الحد الأوسط بنحو الإجمال، أذكر تفصيله إلى درس لاحق، أن الحد الأوسط إن كان علة لثبوت الأكبر للأصغر، يعني لإثبات محمول الأكبر، محمول الأوسط الذي هو الأكبر لموضوع القضية الصغرى، إن كان علة فهو البرهان العلمي، وأما إن كان معلول فهو البرهان العلمي. فإذا الحد الأوسط الذي يثبت لنا الأكبر في الأصغر تارة يكون إلا لإثبات الأكبر في الأصغر، وأخرى يكون معلولا لإثبات الأكبر في الأصغر. فإن كان علة لإثبات الأكبر في الأصغر تسميه برهان اللين، وإن كان معلول تسميه برهان إن. فهذا فيه تفصيل أنه متى يكون برهان اللين ومتى يكون برهان الإن، وأي منهما يفيد النتيجة اليقينية وأي منهما لا يفيد. حتى تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.